يقول أقيم في إحدى القرى والماء المستخدم للغسل والوضوء غير صالح للشرب، بل ماء الشرب نشتريه شراء، فهل يجوز الوضوء من ذلك الماء الذي هو غير صالح للشرب؟ كل ماء يجوز منه الوضوء والغسل فهو صالح للشرب، في المانع إذا كان طاهرا، إذا كان طهورا صالحا للغسل والوضوء من ماء الأمطار أو ماء الأنهار أو ماء العيون أو ماء الآبار، فكما يصلح للوضوء والغسل لا مانع من الشرب، إلا إذا كان ماء مالحا ماء البحار أو فيه مرارة، على أي إنسان إن استطاع يحط ما يحليه زين يشرب منها الحمد لله، وإن كان ما استطاع فلا بأس. المقصود أنه ما صلح للشرب جاز، ما صلح للوضوء والغسل جاز للشرب، إن كان به إلا من مرارة أو ملوعة يمكن تعديله بشيء من المعدلات من الحلوى أو بعض الحشرات مثلا. الحشرات إذا كانت نجسة ما تضره، نعم، لكن ربما تضر الإنسان إذا شرب، لا يضر يترك. جزاك الله خيرا. أمر بغسل الذباب والشرب، إذا وقع في الماء والملوء بس يشرب، نعم لا بأس. نعم، بعض المياه الراكدة تكثر فيها الديدان سماحة الشيخ، المقصود إذا كان الماء يضره لا يشرب منه، أما إذا كان لا يضره لكن فيه مرارة أو ملوحة يعدله به يشرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.